فاستجبنا له فكشفنا ما به وذكرى للعابدين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُّونِ إِلَّا غَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَمْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له ووهبنا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا

لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وستلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم وستلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل فهل أنتم مسلمون؟ إن في هذا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَمَا إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وربنا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل يوم ترون صدق الله العظيم.